لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن باب صفة الصلاة وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال الإمام ابن حجر: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وللنسائي قال: كنا نقول، أي عبد الله بن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قال: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، يعني إلى آخر الحديث. هذا الحديث بهذه الروايات التي أوردها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أراد من ذلك بيان أن من صفة الصلاة أن المصلي في آخر الصلاة أو في يعني الجلسة بين الركعتين أو بعد الركعتين يجلس ويقرأ هذه الكلمات، يقرأ هذه الكلمات، وهي التي تسمى بالتشهد، وسميت أو سمي بالتشهد نظرا لذكر الشهادتين فيه، نظرا لذكر الشهادتين فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد هذا قد ورد له صيغ كثيرة، لكن هذه أفضل الصيغ وأصح الصيغ، هذه أفضل الصيغ وأصح الصيغ. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: أجمع الناس على حديث ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، يعني الذين رووا عن ابن مسعود لم يختلفوا في ما رووه عنه بخلاف غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فمن روى عنهم اختلفوا في ما رووا عنه. أما حديث ابن مسعود أو الصيغة التي ذكرها ابن مسعود للتشهد فهي أصح الصيغ من حيث السند، وكذلك أكثر الصيغ اتفق عليها الرواة الذين رووا عن روايات التشهد. قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل، إذا صلى أحدكم فليقل. استدل بها من قال بوجوب التشهد، من قال بوجوب التشهد، واستدلوا أيضا، وهو الراجح، واستدلوا أيضا بقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في رواية النسائي التي ساقها هنا، أو ساق يعني كلام ابن مسعود في أولها هنا، قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا دليل على أن التشهد واجب، هذا دليل على وجوب التشهد، خلافا لمن قال هو سنة. والصحيح أنه واجب لهذه الأدلة التي سبقت. وهذه الرواية هي أفضل الروايات من حيث كذلك اجتماع يعني أحسن الكلمات فيها. قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. التحيات لله، التحيات جمع تحية، التحيات جمع تحية، قيل معناها البقاء والدوام من الحياة، يعني تحيات لله البقاء والدوام لله سبحانه وتعالى، فهو حي سبحانه وتعالى. وقيل معناها التحيات لله أي العظمة والسلامة من الآفات. وقيل معناها التحيات لله أي كل أنواع التعظيم لله، كل أنواع التعظيم لله، ذكره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. والطيبات، والطيبات، والطيبات يعني كل ما طاب من الكلام وحسن، كل ما طاب من الكلام وحسن، يعني كل ما طاب من الكلام وحسن بما يثنى به على الله سبحانه وتعالى، فهذا لله أطيب الكلام نثني به على الله. التحيات لله والطيب، والصلوات والطيبات. الصلوات يعني معلوم، يعني صلاتنا ودعاؤنا لله سبحانه وتعالى. والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بدأوا بالنبي لعظيم حقه عليهم، كانوا قبل التشهد كانوا إذا جلسوا قالوا التحيات لفلان والسلام على فلان والسلام على فلان، ويذكرون بعضهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل، يعني بدل ما هذا الذي تقولون، فليقل التحيات لله والصلوات، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا بدأوا السلام بدأوه بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حقه. ثم يسلمون على عباد الله المؤمنين عموما، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أن هذا نوع من العهد الذي يتجدد في كل صلاة يقوله العبد. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو بعد التشهد. ولذلك يستحب الدعاء بعد التشهد، يستحب الدعاء بعد التشهد، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. ثم دعاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل، فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه الثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا هو مضمون ما يفعله العبد إذا جلس في الجلسة الأخيرة خصوصا. قال أنه سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله، يعني لم يبدأ بالحمد، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، عجل هذا، يعني كان ينبغي عليه أن يقدم قبل الدعاء الصلاة الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجل ولم يذكر هذه الأشياء، فقال عجل هذا. ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التشهد، هذا إشارة إلى التشهد، يبدأ بتحميد ربه والثناء عليه اللي هو من أول التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا تحميد وثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدعو بما شاء بعد التشهد، يدعو بما شاء. فهذا الحديث فيه كذلك إثبات التشهد والدعاء بعد التشهد. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير ابن سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، هو يشير رضي الله عنه إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. قال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال فسكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، يعني وكيفية السلام كما علمتم. نعم. فهذا يقول الحافظ وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذن هذه الصيغة مخصوصة بالصلاة، هذه الصيغة مخصوصة بالصلاة. نعم. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته هي أفضل ما يكون من صيغ الصلاة، وأن تلك الصيغة التي ابتدعها من ابتدعها من الناس كلها عند هذه الصيغة لا تساوي شيئا، وكثير مما أحدث تجده دائما قليل البركة وقليل النفع. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وإلا بالفعل أضاف بعضهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته والتابعين وكذا ونحو ذلك، هذه الإضافات كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إنما الذي ثبت في الصلاة هذه الصيغة وهي التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه يدل الحديث على أن الأمور التعبدية من ألفاظ وغيرها لا يصح الزيادة على ما ورد فيها باستحسان الرأي، فهذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها لأصحابه والتي كان يقولها أصحابه في صلاتهم، وتواتر النقل عنهم أنهم لم يكونوا يقولون سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو سيد ولد آدم بل سيد الخلق أجمعين، وأبو مسعود اسمه عقبة بن عامر الأنصاري، ده تعليق يعني على السند يعني. فالخلاصة أنه يستحب كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، بعد التشهد، التشهد هو كما سبق في يعني حديث ابن مسعود ينتهي عند قول القائل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التشهد. أما ما بعد ذلك فهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميها الفقهاء أحيانا بالصلاة الإبراهيمية نسبة لذكر إبراهيم عليه السلام فيها كذلك. فهذا مستحب بعد يعني التشهد، ومستحب كذلك أن يضيف إليها من الدعاء ما يشاءه ويتخيره. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني التشهد، ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهو مذهب الشافعي وبعض أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا، بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا، يعني لما قالوا له كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد. ولكن في الحقيقة هو مقام تعليم، هو مقام تعليم، ولم يأتي في حديث يعني العربي ذكر الصلاة، فالأظهر الاستحباب والله أعلم. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى لبيان أيضا مسألة تتعلق بصفة الصلاة، وهي ما يقوله المصلي بعد التشهد، ما يقوله المصلي بعد التشهد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، يعني عليه أن يقول هذه الأدعية. ذهب يعني بعض أهل العلم وفي مقدمتهم طبعا الظاهرية إلى وجوب ذلك، إلى وجوب يعني هذه الأدعية بعد التشهد، وقالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليفعل، يعني فليستعذ فليفعل هذا أو فليقل هذا. نعم، والجمهور على الاستحباب وهو الأرجح، وهو الأرجح. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء يعني عظيم في الحقيقة، يشتمل على معاني عظيمة يسأل العبد فيها في كل صلاة بعد التشهد ربه أن يعيذه من عذاب جهنم، وأن يعيذه من عذاب القبر، وأن يعيذه من فتنة المحيا والممات، فتنة في المحيا وفتنة عند الممات، نعم، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه أدعية عظيمة جدا، ما ينبغي للمسلم أن يدعها بعد التشهد. قال: في رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، من التشهد الأخير. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حديث متفق عليه. هذا الحديث أيضا ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان شيء مما يتعلق بصفة الصلاة، وهو ما يستحب من الدعاء في الصلاة، ما يستحب من الدعاء في الصلاة، ولا سيما أيضا بعد التشهد، بعد التشهد. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: علمني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علمه دعاء قال أدعو به في صلاتي. هنا لم يحدد موضع هذا الدعاء، لم يحدد موضع هذا الدعاء، لكن في الحقيقة أحسن موضع لهذا الدعاء يكون بعد التشهد، بعد التشهد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير ما يشاء من الدعاء. هذا موضع من المواضع الفاضلة يعني أن يدعو فيها بهذا الدعاء، ولو دعا به في سجوده أو في غيره لكان حسنا أيضا. قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يا إذا كان أبو بكر رضي الله عنه سيقول هذه الكلمات ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فماذا يقول أمثالنا إذا قال أبو بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك هذا الدعاء يستحب أن يقوله يعني في صلاته، ولا سيما بعد التشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء ما شاء. ثم قال وعن وائل بن حمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى لبيان أيضا مسألة من صفة الصلاة وهي التسليم. التسليم، فإن الصلاة إذا انتهى العبد منها انصرف منها بتسليمتين، انصرف منها بتسليمتين. قال وائل بن حجر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو قال السلام عليكم ورحمة الله لأجزأهم، بل لو قال السلام عليكم أجزأتهم، ولكن السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزاد بعضهم ومغفرته، زاد بعضهم ومغفرته. نعم. فاختلف العلماء في حكم التسليمتين، في حكم التسليمتين، وخلاصة كلام العلماء في ذلك أن التسليمة الأولى هي الواجبة، على الأرجح من أقوال العلماء أن التسليمة الأولى هي الواجبة، وأما الثانية فهي سنة وعليه فيجزئه لو سلم تسليمة واحدة، لكن يكون قد ترك السنة إذا لم يسلم التسليمة الثانية. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، لا يجب إلا تسليمة واحدة، يعني لأنه أكثر العلماء على أن التسليمتين سنة، لكن الأرجح أن التسليمة الأولى واجبة، وبعضهم كمذهب الحنابلة التسليمتين واجبتين، لكن الأرجح أن التسليمة الأولى واجبة خلاص، لأنه هنا بها تحلل من الصلاة وخرج من الصلاة. قال النووي أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه. طيب دليل من قال بأن التسليمة الواحدة هي الواجبة؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو كما يعني جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابن حبان بسند صحيح، قالت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع، كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة ثم يسلم تسليمة واحدة هذا والشاهد ثم يسلم تسليمة واحدة. وأيضا استدل بحديث تحريمها التكبير أي الصلاة يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم يعني إذا سلم يكون تحلل من الصلاة وهذا يحصل بتسليمة واحدة وعليه فالتسليمة والأولى واجبة والثانية مستحبة. ومن ثمرة الخلاف أنه لو أحدث بعد التسليمة الأولى لا صحت صلاته لو أحدث بعد التسليمة الأولى صحت صلاته. والحقيقة لا اعتبار بقول الأحناف في أنه إذا أحدث قبل التسليمتين فإن هذا لا يقدح في صلاته وأن صلاته صحيح. لماذا؟ لأنه استدل بحديث ضعيف لا يثبت في ذلك. فيعني نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.